أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يوافي نعمك ويكافئ مزيدك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، إخواني في الله وأخواتي، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله جميعا وبركاته. في هذه الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل عنا ما أحسننا فيه وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وألا يجعل فيه حظا لأحد من عباده إلا ما كتب من التوفيق والهداية والتنوير به، وألا يجعل لنفسي حظا فيه. حري إخواني وأخواتي أن أجعل هذه الحلقة عن الإخلاص لله تبارك وتعالى، الإخلاص في عبادته وفي طاعته، فلله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. وقد أجمع العلماء والعرفاء وأهل التحقيق من أرباب العلم وأرباب السير أيها الإخوة وذوي الأذواق أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وصالحا، إلا ما كان خالصا وصالحا. صالحا يأتي على المتابعة أيها الإخوة وفق الكتاب والسنة، ليس فيه بدعة وليس فيه إضافة وليس فيه استدراك، وإنما يأتي على المتابعة الكاملة المنيرة. وأن يكون خالصا لا يطلب به إلا وجه الله تبارك وتعالى، إلا وجه الله تبارك وتعالى. أحد الصحابة رضوان الله عليهم أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا رسول الله، إني أحب الجهاد في سبيل الله، يحب أن يجاهد في سبيل الله، وأحب أن يرى مكاني. الرجل يجمع بين الأمرين، محبة الجهاد في سبيل الله ومحبة أن يراه الناس وإخوانه يعني معارفه. فسكت النبي عنه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم حتى أنزل الله تبارك وتعالى في آخر سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذا لابد أن يكون عملا صالحا على المتابعة، ولا بد أن يكون بارئا أي بريئا نقيا من الشرك أيها الإخوة، أي أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى. وهذا منطقي والله، ومعقول أيها الإخوة، ومفهوم لمن فهمه الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل هو الغني عن العالمين، هذا من جهة. ومن جهة أخرى: ما بكم من نعمة فمن الله، كل ما بنا من النعم والعطايا هو منه لا إله إلا هو. إذن لماذا نلتفت إلى سواه؟ لماذا نعمل العمل الذي نتوجه به إلى الله ولكن للأسف القلب ملتفت إلى غير الله؟ هل يمكن، هل يعقل هذا يا إخواني؟ أن الله تبارك وتعالى هو الذي أعطى، وهو الذي من، وهو الذي أنعم، وهو الذي يوالي أيضا النعم والمنن، وبعد ذلك لا نشكره، وإنما في الظاهر نحن نعبده ونشكره، وإنما عين القلب ملتفتة إلى الخلق. لا حول ولا قوة إلا بالله. الإخلاص عزيز أيها الإخوة، الإخلاص عزيز وصعب، ولكن هذا أمر مستشنع، هذا أمر مستشنع في الأثر الإلهي الجليل: ما تصنع بغيري وأنت محفوف بخيري. الله يقول لعبدي: ما تصنع بغيري وأنت محفوف بخيري. وفي أثر آخر بليغ: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. إلى آخر هذا الأثر الجليل. في الحديث الصحيح إخواني في صحيح مسلم أن أول من تزعر به نار جهنم ثلاثة: يا ويلتاه وأغوثاه بالله. أول من تزعر به نار جهنم، أول حطب من البشر يوضع فيها ثلاثة. أتدرون من الثلاثة؟ أتدرون يا إخواني؟ شيء عجيب مخيف تتقطع له القلوب والله. عالم من علماء الشريعة، من علماء الدين كما يقال، ورجل مجاهد، ورجل متصدق من المحسنين كما نقول، يؤتى بالعالم فيوقف بين يدي الله تبارك وتعالى، يعرفه الله نعمه عليه فيعرفها، فيقول له: فما صنعت؟ فيقول: يا رب تعلمت وعلمت الناس، علمت الناس القرآن والسنة والهداية والعرفان. فيقول له تبارك وتعالى: كذبت، بل فعلت ذلك ليقال عالم. أنت فعلت هذا من أجل الناس، لم تطلب وجهي، وإنما طلبت وجوه الناس ونظر الناس إليك. وتقول الملائكة: كذبت. يؤمر به فيسحب والعياذ بالله إلى جهنم. وأغوثاه بالله، وأغوثاه بالله. يؤتى بالرجل الغني الذي موله الله وخوله من نعمة المال، يعرفه نعمته عليه فيعرفها: ماذا فعلت بها؟ يقول: يا رب تصدقت بها، أنفقت في سبيلك. فيقول: كذبت، وإنما فعلت ذلك ليقال جواد، حتى يقول الناس: ما شاء الله، جواد كريم محسن من أهل العطاء والإنفاق. وتقول الملائكة: كذبت. ويسحب إلى نار جهنم، ويؤتى بالمجاهد يعرفه الله نعمته عليه، الذي أعطاه القلب العميد الشجاع والقوة في البدن والبسطة: ماذا فعلت؟ ماذا عملت بهذه النعمة الإلهية؟ يقول: يا رب قاتلت في سبيلك. فيقول: كذبت، وإنما فعلت ذلك ليقال شجاع مجاهد مقاتل. وتقول الملائكة: كذبت. ويسحب ويكب والعياذ بالله في نار جهنم. علق النبي بعد أن ضرب على فخذ أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: أولئكم أول من تسعر به نار جهنم، أولئك أول من تسعر بهم نار جهنم، وأولئك شر خلق الله. الله أكبر، أن يكون عالم ورجل محسن متصدق ورجل مجاهد شر خلق الله. نعم، لأنهم لم يطلبوا وجه الله ولم يخلصوا لله، ولله الدين الخالص، وإنما الأعمال بالنيات. نحن قد نغتر، لكن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يخدع بأحد لا إله إلا هو، لأنه يعلم السر وأخفى. إخواني وأخواتي، أحبابي في الله، سأحكي لكم قصة عجيبة عن أحد رجال الله من الصالحين. كان رجلا صالحا، واتفقت له قصة عجيبة غريبة. يقول هذا الصالح: كنت أتلو ذات ليلة كتاب الله تبارك وتعالى في وقت السحر الذي يهتز له عرش الرحمن، وكان ضمن ما أتلو أو ضمن ما تلوته سورة طه، فكان يتلو سورة طه، ثم ختمتها فأخذتني سنة من النوم فنمت. قال: فسنح لي في المنام رجل نزل من السماء ومعه صحيفة، فنظرت فيها فإذا بالصحيفة وقد رقم فيها سورة طه، وإذا تحت كل كلمة من سورة إيه طه 10 حسنات مثبتة. الله أكبر، طه ما أنزلنا عليك القرآن، تحت كل كلمة 10 حسنات كلها مكتوبة له أيها الإخوة في حسابه، نزلت في حسابه في سجله. قال: إلا كلمة واحدة ليس تحتها شيء، ليس تحتها شيء. فقلت: لقد قرأت هذه الكلمة، أنا تلوت هذه الكلمة، فأين أجرها؟ فقالوا: يا عبد الله، لقد كتبنا تحتها أجرها 10 حسنات أثبتناها، لكن نودينا من قبل العرش أن نمحو أجرها، هذه الكلمة لا أجر له فيها وعليها. قال: فمحوناها دون نقاش. قال: فبكيت. الصالح يقول: بكيت وقلت: لما يبكي على 10 حسنات وحق له البكاء؟ فقيل له هكذا، قال له الملك حامل الكتاب: لأنك حين قرأتها مر رجل في الشارع، أنت سمعت قرعاً عليه فرفعت بها صوتك. يعني أنت حين رفعت بها صوتك أردت أن يسمع الرجل هذه الكلمة، محيت لا إله إلا الله. الله المستعان وعليه التكلان. كونوا معنا إخواني أخواتي إلى ما بعد الفاصل، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مستقركم ومأواكم، وأنا معكم إن شاء الله تعالى. إخواني، كما سمعتم وكما علمتم، قبيح جدا بل شنيع إلى الغاية القصوى أن الله تبارك وتعالى يعطينا كل ما يعطينا ونحن نلتفت إلى غيره لا إله إلا هو. كان فيما أوحى سبحانه وتعالى إلى بعض عباده الصالحين: يا فلان أدرك لي لطيف الفطنة وخفي اللطف فإني أحب ذلك من عبدي. فقال: يا رب، ما هو لطيف الفطنة وما هو خفي اللطف؟ فقال: لطيف الفطنة أن تعلم أنه إذا وقعت عليك ذبابة فأنا أوقعتها فسلني أرفعها، لا يملك أحد أن يرفع عنك ذبابة إلا أنا، لا إله إلا الله. هكذا. وأما خفي اللطف فإذا جاءتك حبة، جزء بسيط من الدرهم، يعني أقل الخير، إذا جاءتك حبة فاعلم أني أنا ذكرتك بها فاشكرني عليها. هذا هو خفي اللطف. كان الإمام زين العابدين علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما أيها الإخوة يبخل، ينعت ويوصف بين الناس بالبخل. تعرفوا لماذا؟ لأنه ما رآه أحد يوما يتصدق، لا يعطي فقيرا، يركع لله في اليوم والليلة 1000 ركعة، يغمى عليه أحيانا أيها الإخوة حين يأتي يصلي، ذهب يحج فوقع من فوق الناقة، قال لبيك اللهم فوقع فتكسر بعض عظمه، هذا يرى منه، نعم، لأنه لا يستطيع أن يخفيه. أما الصدقات فما رآه أحد يتصدق فكان يبخل، يقال نعم الرجل نعم الإمام هو كذا وكذا، إلا أنه بخيل، ويسمع هذا ويبلغه ولا يتأثر، نعم أنا بخيل. فلما توفاه الله إلى رحمته فقد أيها الإخوة أهل 100 بيت من بيوته المدينة من كان يعولهم، فإذا هو زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه. تخيلوا، عاش حياته كلها يرمى بالبخل ولا أحد حتى من أولاده يعرف أنه كان يمون ويعول أهل 100 من البيوت في المدينة المنورة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بريدة الصحابي الجليل صاحب رسول الله الذي شهد خيبر يقول: شهدت خيبر، بريدة شهدت خيبر، فكنت في من صعد إلى الثلمة فقاتلت قتالا شديدا وكان علي ثوب أحمر فرؤي مكاني. يقول بريدة: فما أعلم أني ركبت في الإسلام ذنبا أعظم منه، يريد الشهرة، أنني شهرت وعرفت قاتلت هذا القتال، ذنب عظيم يا إخواني، يرى أنه أعظم ذنب في الإسلام. أيها الإخوة، قد بلغ الكتاب أجله، وهذه على ما علمتم وسمعتم آخر حلقة في هذا البرنامج الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبيض به وجوهنا يوم القيامة، وأن يثقل به موازيننا، وأن يسعد به ختامنا، اللهم آمين. في هذا البرنامج إخواني وأخواتي يعني تعرضنا وتناولنا أطرافا يسيرة، إنها قطرة من بحر، بل هي والله أقل من قطرة، أقل من قطرة من بحار علم الله ولطف الله. أيها الإخوة، تحدثنا عن شيء من وسيع علمه ووسيع رحمته ودقة تدبيره وتقديره وعدالة ميزانه وعدله في حكمه وقضائه وأمره لا إله إلا هو. تحدثنا عن سرعة حسابه، تحدثنا كيف يخبض كيف يبسط لا إله إلا هو، تحدثنا عن معيته، تحدثنا عن حبه ومحبوبيته، تحدثنا عن القرب والازدلاف إليه لا إله إلا هو، تحدثنا عن أشياء كثيرة في هذه الحلقات. وأرجو من الله تبارك وتعالى وأرجو لي ولكم أن يكون بعض ما سمعنا على الأقل سلما نصعد به إلى الله تبارك وتعالى وقربا نزدلف بها إليه لا إله إلا هو. أرجو أن يكون في بعض ما سمعنا إخواني وأخواتي ما يبعثنا على مراجعة أحوالنا وأمورنا وأعمالنا. أرجو أن يكون في بعض ما سمعنا ما يحفز هممنا ويثير عزمنا الساكن إلى السير إلى الله تبارك وتعالى، أن يزيد من معرفتنا به لا إله إلا هو. وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، الله ليس كمثله شيء أيها الإخوة، أكبر من كل وهم، أكبر من كل خطور، أكبر من كل فكر. ولله در الشاعر العارف الذي قال: فيك يا أغلوطة الفكر حار أمري وضيعت عمري، قد سافرت فيك العقول، قد سافرت فيك العقول، فما عادت إلا بضن السفر، لحى الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر. الله لا يعرف إلا بنور منه أيها الإخوة والأخوات، والله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد. يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء. الله هادي السماوات والأرض بنوره، لا إله إلا هو. لحى الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر، كذبوا فيما قالوا فإن ذاك فوق طوق البشر. ولذلك قال مولانا ابن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه وأرضاه: الكون ظلمة وإنما أناره ظهور الحق فيه. فلنتفكر في هذه المعاني أيها الإخوة، فلنتفكر في هذه المعاني، ولنكن حذرين ولنكن حريصين أيها الإخوة، جهدنا مستطاعنا طوقنا أن يكون الله تبارك وتعالى في وهمنا وفي فكرنا بالمقام الذي يليق به على قدر الوسع، ليس كمثله شيء. حين سئل عليه الصلاة والسلام: يا محمد انسب لنا ربك، ما نسبه؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، يصمد إليه الناس والخلائق كلهم في حوائجهم أيها الإخوة في الشدة والرخاء. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا إله إلا هو. هكذا لنحرص على هذا دائما، نحاول أن نوقره فإنه يحب ذلك، لا إله إلا هو، ما لكم لا ترجون لله وقارا. لا نقع ولا نحاول أن نحوم حول الحمى الأقدس الأمنع أيها الإخوة بنحلة العقل، أن لنحلة العقل أن تحوم حول ذاك الحمى. فيك يا أغلوطة الفكر غدا العقل كليلا، أنت حيرت العقول، أنت حيرت ذوي اللبب وبلبلت العقول، كلما أقدم فكري فيك شبرا كالرميلة، ناقصا يخبط في عشواء ليس يهدى السبيل. فنسلم هذا الأمر إلى الله تبارك وتعالى. أرجو إخواني وأخواتي أن يكون في بعض ما سمعناه وبعض ما ألقيناه ما يبعثنا على العبادة بحب ووله، أن نذكره أيها الإخوة، أن نقوم له سجدا وقياما بالليل بالنهار في الخلوات وفي الجلوات في صلوات الجماعات أيها الإخوة، على جهة التحقيق والصدق والإخلاص. وأهم ذلك أيها الإخوة أن يكون لنا حظ من الليل، أسأل الله بأسماء وصفاته أن يعينني وإياكم وإياكن على ذلك. نعم، كيف ندعي محبته أيها الإخوة وننسى أن نأنس به في وحشة الليل، في فحمته، في ظلمته الحالكة. لقد هتفت في جنح ليل حمامة على فنن وهنا وإني لنائم، كذبت وبيت الله لو كنت عاشقا لما سبقتني بالبكاء الحمائم، وأزعم أني هائم ذو صبابة لربي فلا أبكي وتبكي البهائم. أبدا، هكذا. لذلك الليل حبيب أيها الإخوة إلى الصالحين، حبيب أي العارفين، إنه ظرف مناجاة الملك المقتدر الملك الكريم، لا إله إلا هو. هكذا أرجو أن يبعثنا بعض ما سمعنا على شيء من ذلك إخواني وأخواتي. وأن إلى ربك المنتهى يا إخواني، وأن إلى ربك المنتهى. لذاذات الدنيا تنقضي، المناصب تزول، الحيثيات تضمحل، في نهاية المطاف يا إخواني الموت أمامنا، الموت أمامنا، لا بد لنا من الموت، لا بد لنا من الموت. ما الذي يبقى؟ لا يبقى المال، لا يبقى الجمال، لا تبقى الحيفية أيها الإخوة، لا تبقى اللذائذ، لا تبقى الشهوات، كل شيء ينقطع، كل شيء يفنى، كل شيء يضمحل. علينا أن ننظر إلى الدنيا أيها الإخوة وما فيها بنظر الحق والتحقيق، النظرة التي تدرك زوالية الدنيا، فنائية الدنيا. الملك الصالح الناصر سلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه وأرضاه، لما فتح مصر أيها الإخوة وأظفره الله بالفاطميين الباطنيين، وجد في خزائنهم اللعبة المعروفة هذه بخيال الظل، بخيال الظل. وكان معه القاضي الفاضل أحمد بن عبد الرحيم البيساري رحمه الله تعالى، كان معه القاضي الفاضل أحمد بن عبد الرحيم البيساني، فقال له: يا شيخ قل شيئا في هذا، في هذه اللعبة، خيال الظل، أنتم تعلمون خيال الظل، يد تحرك هذه الأشياء من خلف، فإذا رآها الطفل أو الإنسان الغر حسبها تتحرك من تلقائها. فقال القاضي وقد جود ما شاء رحمة الله عليه، قال: ولي في خيال الظل أعظم عبرة لمن كان في بحر الحقيقة راقي، شخوص وأشكال تمر وتنقضي، فتفنى جميعا والمهيمن باقي. لا إله إلا الله، كل من عليها فان، فتفنى جميعا والمهيمن باقي. ولذلك أيها الإخوة، علينا دائما أن نتشبث بأذيال هذه الآية الكريمة، وأن إلى ربك المنتهى، المرجع والمآب والمصير إلى الله. فلنمهد لأنفسنا، لنعمل لأنفسنا أيها الإخوة. الله تبارك وتعالى يرضى لنا، يرضى لنا أن نعبده، يرضى لنا أن نشكره، يرضى لنا أن نسعد، يحب هذا لنا، لا إله إلا هو. أما هو لا ينقصه شيء ولا يزيده شيء، على نفسه فليبكي من ضاع عمره وليس له منها نصيب ولا سهم. إذا كان هذا الدمع يجري صبابة على غير ليلى فهو دمع مضيع، فهو دمع مضيع. إذا أردنا أن يقذف الله إخواني وأخواتي من نوره في قلوبنا، إذا أردنا أن يدلنا على سبيل الصالحين، على مراق العارفين، وأن يدرجنا وأن يرقينا فيها، علينا أن نلتفت إليه بالظاهر والباطن، أن نطهر ظواهرنا وأن نطهر بواطننا، كما قال الأول: وكيف ترى ليلى بعين ترى بها غيرها، وما طهرتها بالمدامع وتلتذ منها بالحديث، وقد جرى حديث غيرها في خروق المسامع. اللهم املأ قلوبنا من حبك وذكرك، واعمر أوقاتنا بعبادتك وخشيتك، وارزقنا الجد في خدمتك والصدق في طاعتك. اللهم لا تتوفنا إلا وقد رضيت عنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. إخواني وأخواتي في الله، إلى أن ألقاكم إن شاء الله تبارك وتعالى في برنامج آخر جديد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن عليكم بأفضل ما من به على عباده الصالحين، وأنا معكم بفضله ومنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم، وبارك عليكم، وبارك لكم في كل ما أولاكم وفي كل ما خولكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.